Sim. Olá. Não está tudo? Sim. Sabah Hussein para a mãe, não é? يقول المؤلف تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى. الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة، منها الصدق والأمانة والفطانة والشجاعة والعفة، يعني أن الله تعالى أرسل كل الأنبياء حتى يعلموا الناس ما لهم فيه مصلحة في دينهم ودنياهم. الله تعالى لما أرسل آدم عليه السلام أوحى إليه بأشياء فيها مصالح لذريته، فعلم أولاده مصالح تتعلق بأمور الدين وأمور الدنيا. أمور الدين هي المقدمة وهي الأهم، فورد أن آدم عليه السلام هو الذي علم ذريته ضرب الدراهم والدنانير، ليس كما يتصور بعض الناس أن آدم لما نزل إلى الأرض هو وحواء كانا يعيشان كالقرود كالبهائم، لا، نزلا إلى الأرض وعليهما ثياب من نور من الجنة، وأول ما بدت لهما سوآتهما وهما في الجنة أخذا من أوراق الجنة كما ورد في القرآن الكريم، وأوراق الجنة عراق كبيرة ليست كورق الشجر الموجود في الدنيا، عراق وكبيرة فسترى العورة. ثم لما نزلا إلى الأرض آدم وحواء الله تعالى قال قلنا اهبطوا منها جميعا، فأنزلا إلى الأرض كانا ساتري العورة، ليس مكشوف العورة، لا هو مكشوف العورة ولا حواء كانت مكشوفة العورة، وكان يتكلم سيدنا آدم عليه السلام كان يتكلم. الله تعالى قال في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها، العلماء قالوا علم آدم أسماء الأشياء، يعني كان يعرف آدم أن هذه السماء تسمى سماء، وأن الأرض تسمى أرضا، وأن الإنسان يسمى إنسانا، وأن البحر يسمى بحرا، وورد أنه علم أولاده الزراعة وكيف يأخذون البذر من السنبلة ثم كيف يطحنون هذا وكيف يعجنونه وكيف يعملون منه الخبز، حتى هذا علمهم، علم أولادهم، وعلم آدم الأسماء كلها. بعض الجهال سألوا قالوا هيدي معناتها علم آدم أسماء الله الحسنى، الله تعالى قال في القرآن الكريم في سياق فلما أنبأهم بأسمائهم، يعني أنبأ الملائكة بأسمائهم، بأسمائهم مش بأسماء الله الحسنى، يعني آدم عليه السلام الله أنبأه علمه أسماء كل شيء، هو علم ذريته أسماء هذه الأشياء، هو علمهم، ما كانوا يعيشون كالبهائم، لا، هو علمهم. ثم بعد أن مات آدم عليه السلام الله تعالى أنزل الوحي على ابنه شيث، كان له ولد اسمه شيث، هي حواء كما ورد في الآثار كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى إلا في بطن واحد ولدت شيثا عليه السلام. هذا شيث بعد وفاة أبيه آدم أنزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي، يعني جاءه جبريل بالوحي أنه من الأنبياء، فكان يعرف آدم عليه السلام الكلام، كان يتكلم مع أولاده باللغة السريانية، وكان يعرف أصول كل اللغات، هو علم ذريته هذه اللغات. ورد في الحديث الصحيح أن آدم لما خلقه الله تعالى عطس فقال الحمد لله باللسان العربي، قال الحمد لله يعني يعرف العربية، كان يعرف العربية. هذا ورد في الحديث الصحيح أن آدم لما خلقه الله تعالى عطس فقال الحمد لله، يعني كان يتكلم، ليس كما يقولون في بعض كتب التاريخ. وأنتم خذوا قاعدة، كل ما يخالف القرآن وكل ما يخالف الحديث الصحيح لا نلتفت إليه ولا نعتقده، نحن نعتقد أن كل ما جاء في القرآن وكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شيء صحيح، هذا اعتقادنا، وما خالفه ليس صحيحا. والقواعد التي نأخذها هنا حتى يعرف الشخص بها ما ينفعه في هذه المسائل، وبذلك يعرف أن ما خالف هذا فهو باطل. يعني قلنا الله تعالى أرسل أنبياءه ليعلموا الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا، فإذا واحد هذه قاعدة يعني تأخذوها، فإذا واحد روى لك قصة نسبها لنبي من الأنبياء فيها خلاف هذا، تعرف أن هذا ليس صحيحا، لأن هذا متفق عليه أن الله أرسل الأنبياء ليعلموا الناس مصالح الدين والدنيا. فإذا واحد قال لك أريد بقصة بكتاب تفسير أو بكتاب وقع بإيدي أو سمعت واحد على التلفزيون أو أريد بمجلة أو بجريدة كلاما نسب لنبي يخالف هذا الذي نقوله، فتعرف أنت أن هذا الكلام ليس صحيحا من هذه القواعد اللي عم تاخذها. فالله تعالى بما أنه أرسل الأنبياء ليعلموا الناس مصالح الدين والدنيا جملهم بالصفات، جعل فيهم صفات، هذه الصفات مشتركة في كل الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد. الصفات اللي حنذكرها هلا في كل الأنبياء هذه الصفات، ما في واحد من الأنبياء ليس فيه هذه الصفات اللي هي الصدق. فلا يجوز أن يكون بنبي من الأنبياء أنه يكذب، لا يجوز. الكذب اللي هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم، هذا الكذب، هذا لا يجوز على أي نبي من الأنبياء. بناء على ذلك من نسب لنبي من الأنبياء الكذب الذي هو الكلام بخلاف الواقع مع العلم فقد كذب الشرع، ومن كذب الشرع كفر، ومن كذب الشرع كفر. ها أعطيتوا قواعد، تأخذون قواعد. فإذا سمعت آية في القرآن فيها شيء عن نبي من الأنبياء توهم منه شخص أن هذا النبي يتكلم بكذب، تقول له ما صحيح كلامه، أو سمعت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يتوهم منه الشخص أن نبي من الأنبياء يكذب، وبتقول له كلامك غير صحيح. الآية لا شك صحيحة والحديث الصحيح لا شك صحيح، لكن يكون له معنى أنت ما عرفته، أنت ما فهمته. مش أنتم بتعرفوا الله قال في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه آية في القرآن. بعض الجهال توهموا منها أن الله ساكن في السماء ويرفع الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله وكل كلام حسن يرفعه إليه إلى السماء حيث هو. هذا اعتقاد الجهال، اعتقاد المشبهة المجسمة. المسلم ماذا يقول؟ إليه أي إلى محل كرامته وهو السماء يرفع، يعني الملائكة ترفع الكلمة الطيب، يعني لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وكل كلام طيب، كل كلام حسن، كل كلام موافق للشريعة. والعمل الصالح يرفعه، أي الملائكة تسجل العمل الصالح وترفعه إلى محل في السماء، ترفع إليه الأعمال الصالحة. ليس معناه أن الله يسكن السماء، لأن السماء مسكن الملائكة، ولأن السماء جرم جسم الذي يكون فيها يكون جرما، الإنسان جسم اللي بيكون فيه شو بيكون؟ جرم. شو فينا نحن؟ روح. الروح إذا جرم لطيف بس مخلوق. في بعض الأدعياء التصوف يقول الله روح، هذا لا يجوز إلحاد، هذا كفر. الله تعالى خلق الجسد وخلق الروح، الجسد مخلوق الذي فيه ماذا يكون؟ يكون مخلوقا، ما حل في المخلوق فهو مخلوق. السماء مخلوقة، الذي يحل فيها شو يكون؟ يكون مخلوقا. الله خالق السماء وخالق الملائكة الذين يسكنون السماء، وخالق الملائكة الذين يسكنون السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. يعني السماء كأنها تتشقق من كثرة ما هي مملوءة بالملائكة، ما فيها موضع أربع أصابع، هذا أربع أصابع هذا إلا وفيه، يعني في هذا الموضع ملك قائم بالصلاة لله لأنهم دائما يصلون، أو راكع بالصلاة لله، أو ساجد بالصلاة لله، لأن الملائكة الذين يملؤون السماوات عملهم أنهم يصلون دائما. فإذا السماء مشحونة بالملائكة ليست برب العالمين سبحانه وتعالى. هدول المشبهة المجسمة هكذا يعتقدون، وبزعمهم يستشهدون بهذه الآية. أنت هلأ عم تتعلم فورا شو بتقول لهم؟ توجد آية في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم. إذا قلتم هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب ويعمل الصالح ويرفعه، معناها أن الله في السماء كما تزعمون. طيب الله يقول وهو معكم أينما كنتم، نحن منكون بالمسجد ومنكون بالبيت ومنكون على الطريق وبالبرية وبيت الخلاء، هل يجوز أن يكون الله معنا بذاته حيث كنا؟ لا يجوز هذا على الله. فإذا بيقول لك لا هذه ما معناتها هيك، ها لما قال ما معناتها هيك يعني لم يأخذها على الظاهر الذي لا يليق بالله. طب ليش يليق بيأخذها على الظاهر؟ وذاك الظاهر أيضا لا يليق بالله، هذاك الظاهر كمان لا يليق برب العالمين، ليش بدك تأخذ هذيك على الظاهر وهذه لا ليست على الظاهر؟ هو بالواقع كلاهما ليستا على الظاهر. وهو معكم أينما كنتم، كل العلماء قالوا مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، ما في ولا عالم خالف هذا من أهل الحق، كلهم هيك بيقولوا وهو معكم أينما كنتم ليست على الحقيقة، إنما مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء، هذا معناه وهو معكم أينما كنتم. في آية أخرى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذا واحد قال على ظاهرها يجعل الله بين عرق الدم والجلد، هل يجوز هذا على الله؟ لا. قال العلماء ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، معناه الله أعلم بالإنسان من نفسه، الله أعلم بالإنسان من نفسه، نحن ما بنعرف كل شيء عن حالنا، نحن بنعرف عدد شعراتنا ما بنعرفه، في واحد منا بيعرف عدد شعراته وما بيعرف، وهذا شيء فيك، لا نعرف كل ما في داخلنا، صرنا نعرف إن في مصارين وقلب وكبد ولب، كل شيء على التفصيل، قديش كل شيء موجود فينا نعرفه على التفصيل، ما نعرف، لأن في أشياء عن أنفسنا لا نعلمها، الله تعالى هو يعلمها. الروح وين هي الروح؟ أليست فينا؟ في واحد منا يعرف سرها؟ لا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قديش تقدموا بالعلم هلأ؟ بالعلم الكونيات، قديش اكتشفوا أشياء، قديش صار عندهم خبرة بالدم والأمراض و في واحد منهم بيقدر أن يخلي الإنسان ما يموت؟ ما في، ما بيقدر، ليس بيده، الله قادر على كل شيء، الإنسان من قادر على كل شيء؟ الله قال كل نفس ذائقة الموت، وهذا موجود في القرآن الكريم، ما في حدا ما بيموت بهالدنيا، سيدنا محمد أفضل الخلق مات صلى الله عليه وسلم، بيقدروا يسيطروا على هالموضوع؟ الروح جسم لطيف، يعني منه كثيف، منه شيء بتضبطه بإيدك، موجود في الإنسان والملك والجن أثناء حياته، فإذا جاء الموت انفصل الروح عن الجسد، في حدا من هدول كل ليتهم يعرف سر الروح؟ وموجود في القرآن أنه قل الروح من أمر ربي، يعني الروح شيء اختص الله وحده بعلم حقيقته ولم يطلع خلقه على ذلك، وهذا موجود بالقرآن وما استطاع أحد أن يعرفه، وما حدا حيستطيع أن يعرفه، أنه موجود في القرآن وكل ما في القرآن حق، هل استطاعوا أن يعرفوا حقيقتها؟ فإذا الله أعلم بالإنسان من نفسه وأعلم بالإنسان مما فيه، هذا معناه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا شو معناه إليه يصعد الكريم الطيب؟ مش معناه الله ساكن في السماء؟ لا. وشبه هيك بيعمل بالناس الذين لا يعرفون، يتلون عليهم آيات متشابهة يوهم ظاهرها أن الله في جهة السماء حتى يعتقد هذا الشخص المخاطب أن الله يسطر السماء، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعائه ويرفع بصره إلى السماء، شو بيقول العلماء؟ علماء الحق، علماء أهل الحق يقولون لأن السماء قبلة الدعاء، أليست الكعبة قبلة للصلاة؟ هل نتوجه إليها لأن الله يسكنها؟ مش هدم بعض الناس الكعبة على مر الزمان؟ أليست هدمت الكعبة؟ أليس هدمت في الطوفان على زعمهم؟ إن كان الله يسكنها معناته خرج منها، هل هذا يجوز على الله؟ والصلاة التي نصليها الصلوات الخمس أفضل من مجرد الدعاء، نتوجه هكذا ببصرنا ونرفع أيدينا إلى السماء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأنها قبلة الدعاء. الصلاة لما نصلي إلى أين نتوجه؟ إلى السماء؟ لا، بل نهانا رسول الله ونحن نصلي أن نرفع أبصارنا إلى السماء. أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي أن يخطف بصره؟ هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي مكروه كراهة شديدة، مش معصية، مكروه كراهة شديدة، يعمل هيك في الصلاة. الله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. يقال لهؤلاء، هذا حديث ثابت رواه مسلم صحيح، يعني يقال لهم إذا أخذتم كل نص على ظاهره جعلتم الله في الأرض، لأنه العبد القائم أقرب إلى السماء أم الساجد أقرب إلى السماء؟ القائم. فأنتم تقولون الله في السماء على زعمكم، فيكون القائم أقرب إليه على زعمكم يا مشبهة، أما الساجد يكون أبعد منه. الرسول شو عم بيقول؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شو يعني؟ يعني من حيث المعنى أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد، لأنه في حالة إظهار التذلل لله بوضع موضع شريف من جسمه وهو الجبهة على موطئ القدم، فيظهر بذلك تذلله لربه، فهو قريب معنى من الله، فيستجيب الله دعاءه، فأكثر فيه من الدعاء. فاحفظوها، إذا واحد مشبه عم بيقول لك لا الله في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء؟ قل له الرسول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا يهدم عليك ما تقول. أما أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني الملك، الملك أين الملائكة تسكن؟ السماوات. أكثر الملائكة في جهة فوق، في ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله في جهة فوق في السماوات، ملائكة حافون حول العرش، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الملك إذا أمره الله أن يخسف بالمشركين الأرض خسف بهم الأرض. فإذا هذا الملك هو الذي ينفذ بأمر الله تعالى. مش معنى أأمنتم من في السماء أن الله يسكن السماء؟ فضل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرسول نفسه الذي قال هذا قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الله لا يقال عنه أهل السماء، من هم أهل السماء؟ الملائكة. فإذا واحد قال لك كيف يرحمكم أهل السماء؟ الملائكة بيرحمونا. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي عليكم يعني يرحمكم، وملائكته رحمة الملائكة لنا، دعاؤهم لنا واستغفارهم لنا، يعني الملائكة يستغفرون لكم ويدعون لكم، هذه رحمة الملائكة لنا. ارحموا أهل الأرض، الرسول عم بيقول يرحمكم أهل السماء. الرسول فسر بحديثه حديثه، وخير ما فسرته بالوارد أحسن ما يفسر به الوارد الوارد، أحسن ما يفسر به الحديث الحديث. أنت ما فيك تجيب كلام أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يجي المشبه المجسم يقول لك الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ضر شو بتقول له؟ وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحيم، يرحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة. الله تعالى لا يقال عنه أهل السماء، أهل السماء هم الملائكة. فإذا ينهدم عليه ما يقول، هو عم يستدل بهذا ليقول إن الله تعالى يسكن جهة فوق. الله تعالى يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة ويتوفانا على هذه العقيدة، لأنه إذا واحد تركها، ترك هذه العقيدة لم يعتقدها فهو هالك، وإن مات على خلافها على ضدها فهو هالك يخلد في نار جهنم. ونحن لا نستطيع أن نخلق شيئا، لا نستطيع أن نخلق هداية في قلب إنسان. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس كان يحب أن يسلم من يدعوه إلى الإسلام؟ كان يحب ذلك. الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين للرسول صلى الله عليه وسلم، فشو عمل الرسول؟ نفذ، دعا قومه، دعا عشيرته الأقربين، يعني بمين في عشيرته من عشيرته الأقرباء؟ أعمامهم هذول من أقربائه. ودعاهم قال لهم أدعوكم إلى أن تؤمنوا أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أنا رسول الله. فمين كان معهم؟ أبو لهب. فقال له للرسول تبا لك لهذا جمعتنا، يعني سب الرسول. أبو لهب شو بيقربه؟ عمه. الرسول كان يحب له أن يسلم. أبو طالب شو بيقربه؟ عمه. كان الرسول يحب له أن يسلم. وحمزة شو بيقربه؟ عمه أسلم. العباس شو بيقربه؟ عمه أسلم. اثنان أسلما اثنان لم يسلما. ليش؟ لأن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلب من تحب له ذلك، ولكن الله هو الذي يخلق ذلك إن شاء. أنت عليك أن تبين، أن تعلم، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل واضح وظاهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لأعمامه أن يسلموا، لكن الله تعالى ما شاء للكل أن يسلموا. والدليل على ذلك الواقع. أسلم، ليش أسلم العباس؟ ليش أسلم حمزة؟ الله شاء لهذا أن يسلم ولهذا أن يسلم. لما لم يسلم أبو طالب ولم يسلم أبو لهب؟ الله ما شاء لهذين أن يسلما. وهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولاحظوا دقة العلماء، قالوا من أحببت أي من أحببت له الهداية، ليس من أحببت ذاته، لأن النبي قلبه لا يميل إلى محبة ذات كافر. هذه جمل مطلوب تحفظوها، النبي قلبه لا يميل إلى محبة ذات كافر، ما بيحب واحد كافر في قلبه. نحن من لسنا معصومين من مثل هذا، قد واحد منا يميل قلبه لمحبة كافر، يميل. يحصل عندك هذا اللي هو ما بيقدر، إذا مال قلبك بلا إرادة ما عليك معصية، منه بإيدنا هذا. بس النبي ما بيحصل له، يعني حتى هذا لا يحصل له، الله حفظه من هذا. فإذا واحد قال لك بس في الآية بعد وفاة أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، شو بتقول له؟ أي من أحببت له الهداية. أنت يا محمد لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه، لو كان الرسول خالق ذلك فيه لخلق ذلك في أبي طالب في أبي لهب، لو كان هو ليس كذلك، لأن الرسول لا يخلق شيئا. وهذا معنات الآية، احفظوها وحفظوا معناتها. ليس عليك هداهم، مش معناتها ليس عليك أن تدعوهم، لا، ليس عليك هداهم، يعني يا محمد لا تستطيع أن تخلق الهدى في قلوبهم. وإلا الرسول أليس دعا بلا تقصير وجاهد بلا تقصير؟ لا شك. فشو معنى ليس عليك هداهم؟ يعني لست مكلفا بأن تخلق الهداية في قلوبهم، لأنه ليس في وسعك ذلك. لأن بعض الناس شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، كل واحد مثل ما بده يفكر، مثل ما بده يقول، مثل ما بده يعتقد. هذا الكلام ضد الإسلام. يجيبوا الآية في غير محلها، بيقولوا ليس عليك هداهم. عرفوا شو معناتها؟ لست مكلفا بأن تخلق الاهتداء في قلوبهم، لأنه ليس في وسعك ذلك. بيجيبوا آية تانية، لست عليهم بمسيطر. شو معناته؟ يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تسيطر على قلوبهم فتقلبها من الكفر إلى الإسلام، ليس في وسعك ذلك. إنما لكن بشو مكلف الرسول؟ بالبيان والجهاد. بالبيان، الرسول أول شيء جاهد جهاد البيان عليه الصلاة والسلام 14 سنة. كان ممنوعا أن يقاتل الرسول والصحابة الكفار حتى يقوى المسلمون، كانوا نهوا عن ذلك. حتى لو تعرض الكفار للصحابة كانوا لا يذهبون لقتالهم، كانوا منهيين عن ذلك. حتى نزل الإذن بقتال الكفار فقاتل الرسول والصحابة وقاتل المسلمون الكفار، بس قبل ذلك كانوا ممنوعين. شو كان يعمل الرسول؟ بأي شيء يجاهد؟ بالبيان. ثم بعد أن نزل الإذن على رسول الله بجهاد الكفار بالسنان بالسلاح، جاهد بالبيان والسنان، يعني بالقول وبالسلاح صلى الله عليه وسلم. هذا معناه لست عليهم بمسيطر، أن بعض الناس يحطوها بغير محلها، بيقولوا له الله قال لست عليهم بمسيطر، شو بدك فيهم، شو دخلنا فيهم نحن، ليس عليك هداهم، شفتوا بيحطوهم بغير محلها، لست عليهم بمسيطر يا محمد، لست مسيطرا على قلوبهم، لا تستطيع أن تقلبها من الكفر إلى الإسلام، ليس عليك هداهم، لا تستطيع أن تخلق الاهتداء في قلوبهم، إنما عليك البيان والجهاد الذي فرضه الله عليه. بعض الناس لما يشوف يجيبوا أي آية، لكم دينكم ولي دين، يقولوا لك الله قال لكم دينكم ولي دين، أي الله قال لكم دينكم ولي دين. اجوا الكفار عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له نعرض عليك عرضا، على زعمهم أنه بكي بيقبل الرسول معهم، قالوا له تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، على زعمنا اتفاق سنة نحن نعبد إلهك سنة أنت تعبد، فنزلت هذه السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم، سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد، هذا التكرار للتأكيد، ملاحظين الكلام اللي أقول، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم، يعني الباطل أيها الكفار، هذا الدين الذي أنتم عليه باطل، اتركوه، ولي ديني وهو الإسلام هو الدين الصحيح اتبعوه. فإذا قوله تعالى، شوفوا الحادثة في الآيات والآيات التي جاءت قبل هذه، لكم دينكم ولي دين، يعني أيها الكفار لكم دينكم الباطل اتركوه، ولي دين الصحيح وهو الإسلام وهو الدين الحق الوحيد اتبعوه، هذا معناته، معناته هذا الكلام الذي تقولونه ليس مقبولا، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، هذا ليس مقبولا. فيضع بعض الناس، بعض الجهال، بعض المتعالمين، بعض أدعياء الدعوة إلى الله الآيات في غير محلها، فيضلون ويضلون غيرهم. في آية في سورة الكهف كمان يحطوها في غير محلها، يقول الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول مثل على الناس، يقولون الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والعياذ بالله، شو بيقولون، يعني اللي بده يؤمن بده ما يؤمن ما مش الحق، يعني يضعون الآية في غير محلها ولا يذكرون السياق. وأحسن تفسير ما وافق السياق، ما هو السياق؟ الكلام الذي يأتي قبل الكلام المقصود وبعد الكلام المقصود، هذا اسمه سياق، يسموه تسمع سياق الجملة، يقولون سياق الجملة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا كله شو بيفيد؟ التهديد، يعني الذي آمن الله يقبل منه وهو على حال حسن، وإن مات على الإيمان يدخل الجنة ويستقر فيها ولا يخرج منها، يخلد فيها. ومن شاء فليكفر، يعني الذي يكفر توعده الله، إنا أعتدنا أي هيأنا للظالمين أي للكافرين نارا أي جهنم أحاط بها سرادقها، يعني جهنم الله تعالى جعل لها أرضا وسورا يحيط بها حتى تكون أحمى، وسقفا يحيط بها حتى تكون أحمى وأشد، لها سور الله نجينا من نار جهنم، ولها سقف، هذا على أي معنى؟ على معنى التهديد والوعيد. وإن يستغيثوا أي الكفار الذين لم يؤمنوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني الذي بلغ الغاية في الغليان، إذا جاء على الوجه يشوي الوجه، هذا كله شو؟ تهديد ووعيد. بئس الشراب وساءت مرتفقة، بئس المكان إذا واحد كان مستقره جهنم، بئس المستقر أن يكون الشخص في جهنم، الله ينجينا من نار جهنم. شو بيعملوا بعض المتعالمين الفاسدين المضلين؟ هيك بيعملوا بالناس، هؤلاء ضررهم شديد على الناس، شفتهم على التلفزيون وسمعتهم بنفسي، بيقولون الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بيقشوا الموضوع، عرفتوا كيف؟ عم يقروا جزء من الآية دون أن يكملوها، لأنه إذا أكملها الشخص يظهر أن السياق سياق التهديد والوعيد، كيف بده يكون المؤمن مثل الكافر؟ كيف؟ هل يستوي المؤمن والكافر هل يستويان؟ الله تعالى قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، والفاسق في أغلب الأحيان في القرآن جاء لمعنى الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله تعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكافرين، ما لكم كيف تحكمون؟ والقرآن لا يتعارض، هن بقولهم هذا جعلوا المؤمن والكافر سواء. لو كان الله أذن للإنسان أن يعتقد ما يشاء وأن يقول ما يشاء وأن يعبر كما يشاء وأن يدين بما يشاء لما أرسل الله الأنبياء. شو لك شو عمل الأنبياء؟ أليس عملهم دعوة الناس إلى دين الإسلام؟ لو الله أذن للناس لكل واحد أن يختار ما يشاء من العقيدة ويقول ما يشاء من الكلام لترك الناس يعيشون بدون أنبياء. الله أرسل الأنبياء، فإذا الله لا يرضى للناس، لا يرضى لهم أن يتخذوا دينا سوى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد في آية كثير بيذكروها كمان بحطوها في غير محلها. شو بيقولوا للناس؟ الله قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي في سورة البقرة، الله قال ذلك. بس هل معنى ذلك أنه الإنسان له أن يعتقد الكفر وله أن يكون على الكفر وله أن يقول الكفر؟ عم يضرب القرآن بعضه ببعض هدول الفاسدين والعياذ بالله. لا إكراه في الدين معناه الدين سهل، الدين الدخول فيه يسير، الإنسان يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين لا يجد صعوبة في ذلك. إذا واحد كافر اعتقد الصواب وعرفه وتخلى عن الباطل بده يدخل بالإسلام، كيف بيدخل بالإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معناه الدخول في الإسلام يسير وسهل. كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين ما في حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله فرض علينا الصوم، إذا كنا مرضى لا نتحمل الصوم ما فرض علينا الصوم، لا يجب علينا أن نصوم. سهل يسير ليس شيئا عسيرا. الله فرض علينا أن نصلي 5 صلوات، الصلاة فيها القيام في الفرض القادم. إذا واحد عجز عن القيام يصلي وهو قاعد، عجز عن الصلاة وهو قاعد يصلي وهو مضطجع، عجز عن أن يصلي وهو مضطجع يصلي وهو مستلق على ظهره، عجز يصلي وهو على بطنه، إن عجز إلا أن يحرك رأسه يحرك رأسه، إن عجز إلا أن يحرك جفنيه حرك جفنيه. سهل يسير. عجز عن أن يتوضأ لمرض أو لفقد الماء حقيقة حسا أو معنى يتيمم. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أصيب في وجهه جرح غطي وجهه يغسل الصحيح ويمسح على العليل للوضوء يعني لرفع الحدث. دين الله يسر، لا إكراه في الدين شو معناته؟ الدخول في الإسلام سهل ليس أمرا صعبا، يكون بالنطق بالشهادتين مع الاعتقاد الصحيح. كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبعض العلماء قالوا لا إكراه في الدين كتفسير الآيتين اللتين ذكرتهما منذ قليل، يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تكره القلوب حتى تقلب القلب من الكفر إلى الإيمان، ليس في وسعك ذلك، إنما عليك البيان باللسان والجهاد بالسنان بعد أن نزل الإذن على الرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك. يوجد اليوم من يحرفون الدين بكثرة، يجب أن يكون في المسلمين من يعلمون العقيدة الصحيحة بوفرة، لازم يكون في المسلمين ذلك. يعني مثلا في آية في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، آية في القرآن من أيام الصحابة، أيام صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هلا أيام الصحابة. بعض الناس صاروا يضعون هذه الآية في غير موضعها، لاحظوا لفظها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه أيام الصحابة كان الناس حطوها بغير محلها، كيف هلا؟ هلا شو بيحطوا شو بيعملوا بعض الناس؟ بتكون انت مثلا عم تقول له عن واحد من اهل الضلال طالع على التلفزيون او عامل كتب عم تحذر منه بيوم شو بيقول لك؟ يحط الآية في غير محلها، يقول لك الله قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، خليك بحالك على زعمه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني يضع الآية في غير محلها. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال، يعني هذا عم نحكي عن أيام الصحابة، إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من اللي عم بيقول هالكلام؟ أبو بكر عم بيقول إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها. وتلاها قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. سمعتوا؟ وكلام الرسول يتوافق مع الآية. طب شو معنى الآية لك؟ يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحق وبجد وما قصرتم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا واحد تعلم العلم الشرعي الواجب ثم صار يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يجب بلا تقصير، إذا ضل من حوله، إذا ضل أبوه، إذا ضلت أمه، إذا ضل أصحابه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأن الآية لا تتعارض مع الحديث، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر، رأوا مش معناته بس بالعين، يعني رأوه بأعينهم أو علموا به وكانوا يستطيعون أن يزيلوه بالفعل أو باللسان إن عجزوا عن الفعل، الرسول عم يقول أو شكا فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. يعني ما أنتم عم تشوفوا بلاء عم ينزل على المسلمين، على بلاد المسلمين. الله قال في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واحد إذا بيقول لك ليش في بلاء كثير على فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا واليمن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الصحابة لما كانوا ملتزمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وصلوا على المغرب وصلوا على الصين ظرف 25 سنة فتحوا لها البلاد. كيف وصلوا إلى ذلك؟ لأنهم كانوا على الالتزام، كانوا يجاهدون في سبيل الله كما أمر الله، وعلى الالتزام في كثير من الأحوال، على الالتزام. إذا تغير الحال يتغير الحال. انتم كلكم بتعرفوا ولا يخفى على واحد منكم اللي قاعدين لبنان سوريا والاردن وفلسطين والمغرب و و من البلاد، الكفر انتشر انتشارا كبيرا، وثبت الله عند بعض الناس كشرب الماء، وثبت النبي كشرب الماء، الاستخفاف بالدين كشرب الماء، الكفر اللفظي كشرب الماء عند بعض الناس. عنا هون بلبنان بالاقليم في بعض القرى بس يكبر الولد يبلش يحكي أبوه وقرابينه بيقول له سب كله رب العموه، يلقنونه الكفر. الولد اللي هو منه مميز لا يكفر، بس اللي قال له سب كله رب العموه شو صار فيه؟ صار كافر. هذا منتشر. قلت لكم عن واحد خبرني راح فلسطين معه باسبور يا أوروبي يا أمريكاني نسيت الله، من أحبابنا من علمه، قال لي المحزن الذي رأيته هناك وين راح؟ فلسطين، راح للمسجد الأقصى، راح زار سيدنا إبراهيم الخليل، يعني بهالمناطق هاي سيدنا موسى في أريحة. قال لي ما مررت في ناحية أو منطقة أو شارع إلا وسمعت الكفر من الكبير والصغير والذكر والأنثى. قال لي مسبة الله منتشرة بشكل عجيب غريب. طيب إذا كان واحد يسب الله شو حكمه؟ كافر. الله قال إن تنصروا الله ينصركم. طيب إذا كانوا يكفرون أين أتيهم النصر؟ ما عم بحكي على مكان معين، أنا عم بحكي بشكل عام. لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن انتشار الفساد انه ينزل بلاء، شو قالت له عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قد واحد منكم يقول ليش ما في ولا واحد صالح؟ قالوا ما في حدا صالح. اسمعوا شو قالت له للرسول، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني لما يجي البلاء بيجي عام، بس كل واحد على حسب حالته. يعني هلا إذا صار زلزال الله يسلمنا جميعا ومات الناس هبطت عليهم البنايات، المؤمن مؤمن والولي ولي والصالح صالح والكافر كافر، كل واحد على حسب حالته. فإذا أجى بلاء عام بسبب معاصي الناس ما والرسول شو عم بيقول؟ أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يعني لما يجي العقاب حيكون عام على الذين قصروا ويشمل الآخرين، مش انتقاما منهم للصالحين، لا، البلاء للصالح رفع درجات، البلاء للصالح رفع درجات، للكافر انتقام، للفاسق حتى تكفر عنه ذنوبه، المسلم الفاسق يعني. إذا واحد قلبهم كيف يصير يجي بلاء عام فيه يوجد صالحون؟ كما قال الرسول، نعم إذا كثر الخبث. كل واحد منكم يقول بنفسه كثر الخبث ولا لا؟ كثر يا أخي، كيف ما كثر؟ عم نحكي عن الكفر اللي هو أشد شيء. طب واللي تحته الزنا كيف انتشاره؟ شرب الخمر كيف انتشاره؟ الغيبة والنميمة والتلوث بالبول، أكل الحرام، أكل لحم الخنزير، كيف انتشاره؟ شيء عجيب. واحد يا أحبابنا من أهل الحجاز، اللي طالع بالطيارة واللي فيها من أهل الحجاز، لما أقول من أهل الحجاز تعرف شو يعني الحجاز؟ مكة والمدينة والطائف وما حولها. قال لي فأجت المضيفة رايحين على أمريكا، أجت المهدع مضيف أكل، شايفتهم أنه شكلهم عرب، وبتعرف هي بيقول هاي بعض المسلمين من يأكل خنزير، فقامت هي عم تضيفهم قالت لهم هذا الأكل فيه لحم خنزير. أخونا من أحبابنا أنا معلمه، قام واحد من اللي قاعدين قالها، قال له لصاحبه، قال له زينا وزنينا وشرب الخمر وشربنا، وقفت على لحم الخنزير، هذه ناكل، هذا أليس من الخبث؟ أليس من الفساد؟ أليس مما يخجل؟ يخجل الواحد. واحد كمان من أحبابنا الطيبين الذين أثقوا بهم جاء من جدة إلى بيروت بالطيارة، قال لي وفي الطائرة كان في رجل لحيته طويلة ولابس جلابية مثله، ومعه امرأة تغطي وجهها، يعني عادة هذه مبالغة في الستر. قال لي فلما نزلنا دخلت على السوق الحرة هون ببيروت حتى اشتري شوكولا لأحفادي، قال لي فدخل هذا اللي له لحية طويلة ومرته مغطية وشها، أخذ 4 ليرة ويسكي وظهر. شو رأي يعمل فيهم؟ بده يحطهم على إيده كالونيا يعني؟ ناني ويسكي. قال لي فلما اجت عيني بعينه خجل قال. طب هذا ماذا يفعل بهذا؟ أليس هذا من الحرام الذي هو من الكبائر؟ وحسب الشكل إذا واحد شايف المنظر شو بيقول؟ يقول هذا ملتزم معه امرأة مغطاية وشها، هذا من الخبث الذي انتشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعصيرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، 10 لعنهم الرسول بسبب الخمر، الخمر والتوابع هذول 10، كل هذول حتى اللي بيحملها بيضيفها واللي بيطلبها واللي بيعصرها والذي يطلب عصرها والذي يشتريها والذي يبيعها والذي يأكل ثمنها حرام. بعض الناس بيروح على أوروبا بيفتح سوبر ماركت بيقول لك ما فيني ما بيع بيرة وويسكي، ما فيني ما بيع لحم، شو دخلنا؟ بيقول لك أنا ما عم بيأكله ولا عم بيشربه، هني عم بيأكلوا بيشربوا. اسمع ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هيك بعض الناس بيقولوا وهم من المسلمين، من المسلمين بحسب الظاهر من المسلمين، بيقول لك أنا ما عم بيأكله هني عم بيأكلوا فيبيعهم. من استحل بيع الخمر لمن يشربه كفر، أن استحل بيع لحم الخنزير لمن يقوله هذا كفر والعياذ بالله. قد يكون هذا الشخص عم يبيع ولا يستحل، الله أعلم بحاله، بس أنه هيك مسلم في بعض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هذه قاعدة خذوها، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه. يعني قد واحد يقول لك لحم الخنزير حرام ناكله، ما عم بيأكله تجارة عم بيعه اشتري. إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه، أفك بيعه ما بيجوز. بعض الجهال بتاجروا هيك، أنا بيجيني لأنه أسئلة، بيجي واحد عم يخلص على البور مثلا بيجي كونتينر فيه كذا، واحد مسلم جايبه من الأشياء المحرمة بيقول له ما بيجوز تشتغل فيه، بيروح عم يحكي مالك بيقول له أنا جبته لناس موصيين عليه، وإذا جبته وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اسمعوا العلماء شو بيقولوا، من أعان غيره على الكفر كفر، ومن أعان غيره على المعصية عصى. تبولة هذه الشغلة، لأنه في ناس بيقول لك أنا شو دخلني، أنا عم بشتغل بهالشغلة لأخذ مصاري، مثلا مكان ليعبد فيه غير الله، اجوا قالوا له بلط لنا إياه، بيقدر يبلط لنا إياه؟ لا يجوز. أو دهلنا يا بويا أو ركبنا لمبات، لا يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد جاب امرأة ليشغلها عنده خادمة طلعت فوزية، فقالت له يوم الأحد بدي أنا أروح على المعبد لأتعبد بوزر، يعبد بوزر، لا يجوز له أن يقول لها اذهبي تبهم. بعض الناس يقول لك شو دخلني فيها أنا، هي ودينها، هي إن كانت كافرة كفرها ما دمت لا تعتقده ولا تعينه عليه لا يضرك، بس ما فيك تعين عليه ولا فيك تأذن له بالكفر. العلماء بيقولوا لو كان لرجل والدان من أهل الذمة، واحد عنده اثنين أبو أمه من أهل الذمة هو مسلم، تعرف شو يعني أهل الذمة؟ الذين التزموا مع الإمام بدفع الجزية وفي شروط الرعاية، لم يجوز له أن يأخذهما إلى البيعة، يعني مكان عبادتهم اليهود والنصارى لم يجوز له، لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك إذا كان له زوجة من أهل الكتاب، وكذلك إذا عنده خادمة كافرة ما في قولها روحي خذي سيرفيس، روحي وين ما بدك، اليوم أحد إجازتي. انتبهوا يا أحبابنا، من أذن لغيره بالكفر يكفر، من أعان غيره على الكفر يكفر، ومن أعان غيره على المعصية عصى. العلماء بيقولوا لا يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا. العنب بالأصل شو هو؟ مباح، فينا ناكله، بس إجا عندك واحد قال لك بدي هالعنبات اللي عندك هالكرم اللي عندك عشان أعمل منه نبيذ الخمر، يعني هل يجوز أن تبيعه؟ لا يجوز. الرسول شفته شو قلنا؟ 10 ملعونين بسبب الخمر. كثير من المسلمين جهلوا، ابتعدوا عن العلم، لا يعرفون هذه الأحكام. كثير ممن يدعون الإسلام لا يعرفون العقيدة، ما عادوا يعرفوا العقيدة الصحيحة، بدون يعرفوا الفروع لا يعرفون أحكام الصلاة ولا يعرفون أحكام الصيام ولا يعرفون أحكام الزكاة. بسنين من السنين، كم سنة طلع واحد شيخ على المنبر عم يحكي عن الصيام في رمضان، فقال كلاما بخلاف كلام كل العلماء، قال لهم مفسدات الصيام ذكر اللي بيقولوا العلماء اللي هي أشياء صحيحة، الأكل عمدا يعني والشرب عمدا وليس ناسيا، وإدخال ما له حجم من منفذ مفتوح إلى البدن كالقبل والدبر، ذكر مفسدات الصوم اللي بذكرها العلماء. شو قال لهم على المنبر يوم الجمعة؟ قال لهم أنا ظهر لي مبطل آخر يكذب، قال لهم هو الغيبة، كذب هذا. كل العلماء قالوا الغيبة لا تبطل الصيام. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه لو كانت الغيبة تفسد الصوم لما صح لنا صوم، يعني معناه أكثر الناس يقعون في الغيبة، لو كانت الغيبة مفسدة للصوم لكان صوم أكثر الناس باطلا. تعرفوا شو هي الغيبة؟ ذكرك أخاك المسلم بما يكره في خلفه ولو كان ميتا ولو كان صغيرا. ما بينتبهوا لبعض الناس، لو كان صغيرا، يعني واحد راح امرأة بعد جيب ولد جديد، فجابت هالولد مثل عادة الناس جايبين له هدية تتورجيهم، يعني بعض الناس بس يظهروا يقول شفت ما بشع الصبي اللي جايبته، هذه غيبة، هو ما بيفهم الصبي ما بيفهم، بس هذه بتصير كثير. تقول له شفت ما بشعه، ما طالع لا أمه ولا لا أبوه مثلا، شفتي ما بشعه، هذه غيبة. هذه كثير من الناس ما بينتبهوا لها يقعون في هذه غيبة، لأنه ذكر مسلما ولو كان ابن يوم واحد في غيبته بما يكره لو سمع وهو يفهم. وكذلك الميت، في ناس بيحكوا عن الميت بياخذوا راحتهم على زعمه، ولا خلص ما مات. العلماء بيقولوا حيا كان او ميتا، صغيرا كان او كبيرا، واغلب الناس يقعون في هذا. شو سببه؟ الغفله، الجهل وغفله. عرفتوا شيء عن الغفله؟ انه لا يراقب نفسه، لا يراقب قوله، ما بيراقب حاله، تارك لسانه ينطلق الكلام فيقع في المعاصي، واحيانا الشخص والعياذ بالله يقع في الكفر. بدي منكم شغله اذا بتريدوا للمره الجايه، هدول اللي قلتهم اليوم مهمين كثير، نتذكر انا واياكم فيها الدرس القادم باهميتها، تكرار مثل هذا مهم جدا جدا جدا، لا سيما واقع الحال اللي نحن فيه انهم صاروا على التلفزيونات واليوتيوب ومواقع التواصل عم يذكروا خلاف هذا، حتى تكونوا انتم على علم وحتى تعلموا غيركم هذا الكلام النافع، لانه اي واحد من اقاربكم قد يكون معرض ويتفرج على التلفزيون يطلع له واحد من هدول، وبعضهم قوية بالتمثيل بحركاتهم طريقه كلامهم يجذبون الشخص. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. يعني لنقول نحن عنه لسان طاوع لسان قوي وهو منافق في الحقيقة ليس مسلما يهدم الدين. فكثير من هذول اللي عم يطلعوا على التلفزيونات كثير منهم هكذا يهدمون الدين باسم الدين باسم أنهم يعلمون الناس الدين مع بعضنا نهدم. بقول نعم بيقول لك أنا بقول بوجهه شو هذا الشخص الذي يقول إذا نهي عن الغيبة يعني قالوا له حرام عم تحكي على واحد مسلم هو لا يرضى من جهل بعض الناس شو بيقولوا يعني أنا بقول بوجهه هلا يكون قدامي بقول له يا بوجهه تبقى الغيبة غيبة إذا قال له يهب وشه ولا قال له يهب غيابه. لما سألوا الرسول عن الغيبة شو قال له الرسول ذكرك أخاك بما يكره يعني في غيبته ذكرك أخاك يعني المسلم بما يكره يعني لا يحب الشيء الذي لا يحبه. وهذا من الجهل القبيح قول بعض الناس إذا نهوا عن الغيبة أنا أقولها بوجهه أنه ما فرق معي يعني مطلوب تكون جريء على قول الحق مش جريء على قول الباطل. يعني إذا واحد عم يعمل باطل بدك تنهي بتقول قل له يا أبو شو بنية أن أراجعه عن الباطل يعني إيه كن جريئا في قول الحق مش في قول المنكر في قول الباطل في قول المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد من غلب الناس لكن الشديد من غلب نفسه. يعني نحن نقول الأبضاري القوي البطل وش اللي بيغلب الناس بالمصارعة يعني بيصارعوا القوي هو الذي يغلب نفسه يعني يقهر نفسه حتى تستقيم في طاعة الله هذا البطل ليس من يقطع طوقا بطلا إنما من يتق الله البطل. البطل الحقيقي حيث المعنى هو الذي يتق الله. الله يجعلني وإياكم ممن يتقون الله. نهلل مع بعض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.